أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين جميعا. ولا تختضب يا شيخ. ولا تختضب أحسنت. أيضا الرواية الأخرى الخضاب، فلا تختضب بكفيها ولا قدميها ولا شيء. فكل أنواع الزينة من الخضاب والامتشاط والحنة والطيب وأثياب الزينة والحلي، هذا الحادة ممنوعة منه، ممنوعة منه التي توفي زوجها. والمطلقة البائن من أهل العلم من يلحقها بالمتوفى عنها زوجها، وأنها كذلك تعتد، لكن عدتها ثلاث حيض، ثلاثة أقراء. لكنهم يقولون في هذه المدة أيضا لا ينبغي أن تتزين ولا تخرج إلا لضرورة. يقول هذا السائل: ما حكم لعب الورق بعد صلاة العشاء؟ لعبة الورق المعروفة، لعله يقصد ما يعرف عند العامة بلعبة البلوت، فهذه مضيعة للوقت ومدعاة للنزاع بين اللاعبين، وأيضا تجلب السهر. فالمشاهد من حال من يلعبون بها أنهم يقضون ساعات، وقد يفوتون صلاة الصبح، ويفوتون حقوق أزواجهم وأولادهم، فما ينبغي الانشغال بها، مع ما يكون فيها أيضا من نزاع وسباب وشتام كما هو مشاهد في حالهم هداهم الله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم استعمال هاتف المؤسسة أو هاتف في مؤسسة الدولة في الشؤون الخاصة مع علم مدير المؤسسة؟ لا، ما يجوز. الهواتف الخاصة بالشركات والمؤسسات والحكومة مخصص للأعمال التي من أجلها، وكون الموظفين يرخص لهم بأن يستخدموه لشؤونهم الخاصة ما يجوز، إلا صاحب شركة، نفس المالك مدير الشركة اللي هو صاحبها، أو تعرف أن هذا المدير مدير الشركة له صلاحيات واضحة، وأنه مخول من قبل مالك الشركة أو ملاكها، أنه يتسامح في هذا فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لدي صديق في إحدى مؤسسات الدولة، قال لي: إذا كان لديك صديق صاحب شركة فإن المؤسسة لديها عمل. فذهبت إلى أحد الأصدقاء وعرضت عليه الأمر وطلبت منه جزء من الربح بعد انتهاء العمل فوافق، فما حكم الشرع مع العلم بأن الربح مضمون؟ لدي صديق في إحدى مؤسسات الدولة قال لي: إذا كان لديك صديق صاحب شركة فإن المؤسسة لديها عمل. فذهبت إلى أحد الأصدقاء وعرضت عليه الأمر وطلبت منه جزء من الربح بعد انتهاء العمل فوافق. هذا نوع من الرشوة، ما يجوز، لا في حقك ولا في حق موظف الدولة ولا في الطرف الآخر صاحب الذي يقوم بهذا العمل. هذه الأعمال يجب أن تخضع لما يسمى بتكافؤ الفرص، ويعلن عنها وتكون بالمزاد كما هو معروف في الأنظمة. أما أن يخص بها مؤسسة دون أخرى وأيضا تأخذ نصيب من الربح، هذه كله رشاوة وسحت، فلا يجوز أخذ شيء من هذا ولا أكله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الدعاء للوالدين على المنابر؟ هل هذا من هدي السلف؟ لا، المنابر ليست خاصة لأناس دون آخرين، إنما تكون الدعوة لعموم المسلمين أو للحضور مثلا، فهذا الذي ينبغي منه. يقول هذا السائل: إذا كانت المطلقة ثلاثا لا تستحق النفقة والمسكن، فما هو الحكم إذا كانت المطلقة ثلاثا لها أطفال؟ الأطفال بل والحمل هذا له حكم خاص، والله سبحانه وتعالى بين: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ومن باب الأولى الأولاد الموجودون، هؤلاء يجب على المطلق، هؤلاء أولاده، يجب عليه أن يوفر لهم السكنة والنفقة، بل حتى الرضع عليها أن يدفع للأم زوجته المطلقة، يدفع لها مقابل إرضاعها له، كما نصت الآية على: وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فهذه يعني أحكام بينها الله سبحانه وتعالى وفصلها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: مجموعة من الموظفين جمعوا مبلغا من المال لشراء هدية للمدير، فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز. الحديث نص: هدايا العمال غلول وسحت. العمال الذين هم المديرون الذين يتولون من الأمراء والمديرين، فكون الموظفين يهدون لمديرهم أو أميرهم هذا كله لا يجوز له أن يقبل هذا، وأيضا لا يجوز لهم كذلك أن يدفعوا هذا، فعليهم أن يتقوا الله ولا يدفع. والرسول عليه السلام شدد في هذا الشأن وقال: هل لا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني ما أهدي إليه إلا من أجل هذا العمل الذي أنيط به، فلا ينبغي التساهل في هذا. وشدد فيه عليه السلام، قال: أدوا المخيط والمخيط، وقال له شعره، يعني انظر فهو غلول. فهذه المكالمات أو قلم أو ورقة أو دبوس لا ينبغي لك أن تتساهل. وأنت قد الإنسان يحتقر هذه الأشياء، لكن إذا نظرت إلى عدد كبير من الناس، هذا يأخذ قلم وهذا يأخذ قرطاسة وهذا مكالمة يعني نصف دقيقة وآخر، هذا يجتمع منه من الكل يجتمع منه أشياء كثيرة، وتذهب على بيت مال المسلمين أو تذهب على مال الشركة الذي لا يحل لهم أن يأخذوا منه شيء. فالأمر صعب ولا ينبغي التساهل فيه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لرجل أن يؤدي العمرة عن والده المقعد ويؤدي العمرة لنفسه؟ أولا يؤدي العمرة عن نفسه، فإذا أدى العمرة عن نفسه فالأولى إذا كان يريد أن يعتمر عن والده إذا كان مقعدا لا يستطيع أن يحضر بنفسه لأداء العمرة، لكن يأتي بها على الوجه المشروع، ينشئها من بلده من هناك، يأتي بسفر خاص من أجل أن يعتمر عن والده. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم المرأة وهي فوق 60 عاما من العمر عندما يتوفى عنها زوجها وهي تريد أن تبقى في بيت زوجها بعد العدة، وهي ليس لها أولاد وإنما لها رجال من زوجها من المرأة الأولى، ما هو الحكم في بقائها؟ لا، أولا من ناحية السكنة على ما مر في الحديث أنه لا سكنة لها حتى أثناء العدة، لكن إذا تسامح الورثة معها، إذا تسامحوا معها وأيضا أو خصموه من مقابل نصيبها من الميراث فهذا يرجع إليهم. أما بعد العدة فكذلك، إلا إذا كان أولاده من المرأة الأخرى وعامة الورثة، إذا كان له ورثة آخرون اجتمعوا واتفقوا على أن يتسامحوا مع زوجة أبيهم وتبقى في البيت، أو يكون بينهم نوع من التصفية مقابل نصيبها من الميراث. فإذا اصطلحوا على شيء وهم عقلاء ليس فيهم قاصر لا عقليا ولا دون البلوغ، فالأمر لا يتعداهم، ما اصطلحوا عليه فإنهم لا حرج عليهم في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إن أعداء الإسلام يعيبون عليه إقرار الرق والعبودية مع العلم أننا خلقنا من آدم والعبودية هي نتيجة هيمنة القوي على الضعيف، وإقرار الإسلام لهذه الهيمنة يفرز نوع جديد من المسلمين مسلمون من الدرجة الثانية، فما هي الحكمة الإلهية من عدم تحريم الرق كما حرم الخمر والزنا؟ لو سمحت السؤال. إن أعداء الإسلام يعيبون عليه إقرار الرق أو العبودية مع العلم أننا خلقنا من آدم والعبودية هي نتيجة هيمنة القوي على الضعيف، وإقرار الإسلام لهذه الهيمنة يفرز نوع جديد من المسلمين مسلمون من الدرجة الثانية، فما هي الحكمة الإلهية من عدم تحرير الرق؟ أول شيء، الرق في الإسلام معروف، الإسلام جاء في عهد البشرية عامتهم من العرب وعموم الأجناس من الفرس والروم والأحباش والهند والصين، كلهم كان الرق موجود عندهم، بل الرق لا زال إلى سنوات قريبة حتى في عموم الدول الأخرى، الذي يقرأ تاريخ الأمم الرق كان موجود عندهم إلى سنوات قريبة مثل ما هو في الإسلام، بل أشد. الرق في الجاهلية كان لأي سبب، لسبب القوة، فمن استقوى على إنسان ممكن أن يسترقه. أيضا إذا كان له عليه ديون ولم يسددها فجرى العرف عندهم أنه يسترقه مقابل ديونه إذا لم يفي بها، مع أيضا أسراء الحرب. فالإسلام لما جاء ألغى كل أسباب الرق إلا الرق الذي كما جاء في تعريفه عند الفقهاء أنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالأسير الكافر إذا أسر من قبل المسلمين، المسلمون مخيرون إما أن يقتلوه إذا لم يسلم، إن أسلم قبل أن يؤسر فلا يسترق أبدا، لكن إذا أسر كافرا فالمسلمون أمام خيارات، إما أن يقتلوه أو يطلبوا منه الفدية، فدية ويطلقوا سراحة، أو يأسروه رقيقا عندهم يستعبدوه، والخيار لهم هم. وأيضا هو قد يكون مخير، قد يعرض عليه أشياء يقول يعني نطلق سراحك لكن بمقابل مثلا، كما هو معروف في غزوات الرسول عليه السلام وما بعد ذلك. فالحاصل أن الإسلام حدد مصدر الرق بضيقه فقط أسر الحرب إذا لم يسلموا، وبالمقابل فتح أبواب العتق أبوابا كثيرة. ما من كفارة من الكفارات إلا والعتق أحدها، فكفارة اليمين، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الجماع في شهر رمضان، كفارات كثيرة. الرق اعتاق الرقيق من أفضلها ورغب فيه عليه السلام. أيضا كذلك بالنسبة للمرأة الرقيقة إذا وطئها سيدها وأنجبت منه فإنها بعد موته تصبح حرة. وأيضا تدبير ممكن تدبر يعلق عتقها بموته. وأيضا المكاتبة، وأمر أن المكاتب يعان على كتابته كما هو نص الآية، إلى أسباب أخرى شرعها كله من أجل تخفيف الرق. أما من يطعنون في الإسلام فهذا شيء يعني معروف، يعني ما هو شيء جديد، يعني والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الكفار وحالهم مع المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله تعالى يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا من أذيتهم ومن نيلهم، يحاولون أن ينالوا من هذا الدين، وإلا فهم يمارسون الرق بأبشع صوره. الآن الدول الغربية الكافرة رقها للنساء خاصة في الإعلانات والأعمال ومحاولة الاستمتاع بها، ثم ترمى كما هو واضح في ديارهم، يستمتعون بها وقت شبابها ثم لا يبالون بها، وهذا يعترفون به، والمفكرون منهم والعقلاء يعترفون بهذا. والإسلام حمى الرقيق وأعطاه حقوقه، وخاصة إذا أسلم، ورغب في اعتاقه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم، خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما اكتسب. وأيضا من ضرب أو اعتدى على رقيقه فإنه يؤمر بأن يعتقه، إلى آخر أشياء كثيرة، كلها في محاولة تخفيف الرق والعناية بهم. ولذلك نبغ في صدر الإسلام وفي عهد الدولة الإسلامية أناس أصلهم أرقاء وصاروا أئمة كبار في الفقه والعلم والسياسة والقيادة وقادة جيوش. هذا أمر معروف من تاريخ المسلمين. أين هذا في الدول الكافرة؟ أبدا لا نجد إلا عنصرية ورق للبشرية واستعباد والتبجح بقوتهم، ليس إلا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل مكثت في مكة 10 أيام بعد العمرة، ثم قدمت المدينة ومكثت 8 أيام، ثم إلى جدة 2 يوم، ثم إلى مكة، هل أدخل مكة بملابسي العادية أم بعمرة، وأيهما أفضل؟ بل الأفضل أن تدخل بعمرة ما دام مضت عليك هذه المدة، يعني قريب من 20 يوم، 10 أيام و8 ويومين بين عمرتك الأولى ودخولك مكة، وخاصة أن بعض الفقهاء يعني ينهى عن دخول مكة إلا بإحرام، ينهى عن دخولها إلا بإحرام، هذا قول مشهور لبعض الأئمة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في بلادنا قالوا لنا المشايخ لا يجوز الصلاة بعد صلاة الجنازة بنفس الوضوء، لا بد من تجديد الوضوء، وخاصة إذا كان بعد صلاة للجنازة صلاة فرض، أفيدونا جزاكم الله. هذا القول ما يقول به أحد من أهل العلم أنهم إذا صلوا على الجنازة ينتقض وضوءهم، إنما قد يكون التبس الأمر على السائل، قد يكون حملوا الجنازة، فقد ورد في حمل الجنازة ورد أن من حملها فليتوضأ، ومن أهل العلم من يضعف هذا الحديث ولا يراه أن من غسل الجنازة فليغتسل ومن حملها فليتوضأ، فقد يكون فهم منهم خطأ، وإلا ما يقول أحد منها أن مجرد الصلاة على الجنازة يقتضي انتقاض الوضوء وعليه إذا صلى فريضة بعدها أن يتوضأ مرة أخرى، هذا كلام لا أساس له من الصحة. يقول: في رمضان وفي الحرم كنت في الصفوف الأولى، وأثناء صلاة المغرب خرج مني ريح بلا صوت ولا رائحة، وأكملت الصلاة في الجماعة ثم مكثت إلى العشاء وصليت العشاء ثم التراويح، فما حكم صلاتي وهل هناك كفارة؟ إن كنت حققت من خروج هذا، لأنك تقول بدون صوت ولا ريح، مع أنه جاء الحديث لما الذي اشتكى أنه يجد الشيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يجد ريحا أو صوتا أو كما قال عليه السلام، فإن كنت متحقق فلا يجوز لك أن تمضي في صلاتك، بل عليك أن تخرج وتجدد الوضوء وتصلي. أما إذا كان مجرد وسوسة أو أوهام فالأصل الطهارة، والقاعدة عند أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك. وهذا أيضا بمعنى: رجل أحدث في أثناء طواف الوداع ولم يتمكن من الوضوء لكثرة الزحام، فماذا عليه؟ وإذا كان عليه دم وهو لا يستطيع وعليه دين، فماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام أو ماذا يفعل، علما بأنه من طلاب العلم من قال له ليس عليك شيء؟ إذا أحدث في الطواف الواجب، خاصة إذا كان مثل طواف الوداع، فجمهور أهل العلم يرون أن طوافه يفسد بهذا، وعليه أن يتوضأ ويرجع يستكمل طوافه، لكن هناك قول لبعض أهل العلم يرى أنه يجبر بدم، يجبر بدم، طوافه مجزئ، لكن عليه أن يذبح دم ويتصدق به على فقراء الحرم، فإن كان لا يجد الدم فمن أهل العلم من يلزمه بصيام 10 أيام، ومنهم من يلزمه بصيام 3 أيام، يختلفون في هذا، فخروج واحتياطا إن إذا كان لا يجد قيمة الدم لعله لو صام 10 أيام وإن كان لا يستطيع إلا 3 فلعل هذا يجزئه. أحسن الله إليكم. هذا يستدرك على سؤاله صلاة الجنازة، يقول: ما حكم من نوى بوضوئه وضوء لصلاة الجنازة، هل يصلي الفرض به؟ الوضوء لا يحتاج إلى أن أو أقول العبادات التي من شرطها الوضوء ليس من شرطها أن ينوي الوضوء لها خاصة، فليس من شرط الصلاة أن تتوضأ لها، ولا من شرط الطواف أن تتوضأ له خاصة أو تنوي بوضوءك الصلاة خاصة، أو تقول أتوضأ من أجل مثلا تلاوة القرآن، لأن مجرد الوضوء يرفع الحدث، نويته للصلاة أو نويته للطواف أو نويته لسنة نافلة فلا تحتاج إلى نية خاصة، بل كل ما في الأمر أنك تنوي الوضوء، لا تتوضأ من أجل التبرد أو مجرد النظافة، لو توضأت تقول لنا يعني لتنتعش تغسل وجهك ويديك وقدميك ما تريد الوضوء، تقول انتعاش وتتبرد أو تحس أن هناك غبار تبي تغسل أطرافك ووجهك، هذا ما هو وضوء شرعي، هذا وضوء نظافة لا يصلح له صلاة ولا طواف. لكن إذا توضأت عبادة يعني مثل أحدث نقض وضوءه وأحب أن يتوضأ ولا يريد صلاة، بل مجرد الوضوء، فهذا الوضوء يصلح أن تطوف به، ويصلح أن تصلي به، وأن تصلي به جنازة، وأن تصلي به نافلة، وأن سائر العبادات التي تشترط لها الطهارة تصح بهذا الوضوء. فإذا نوي شيء، فإذا خصص نية، لا، ما ينبغي يكون بدعة، كون يقول هذا الوضوء أريد به الصلاة، أو أريد به صلاة الظهر، أو أريد به صلاة التراويح، أو صلاة التهجد، هذا بدعة. ما ورد أنك تخصص لكل صلاة وضوء وتنويه لها خاصة، لكن كونك تتوضأ لكل صلاة هذا مرغب فيه، أن تتوضأ لكل صلاة هذا شيء، وكونك تنوي الوضوء لصلاة ما أو لعبادة ما فهذا ما كان معهودا من السلف. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: المطلقة التي لديها أولاد والمسكن بالآجار، هل يسكنها زوجها مع أولادها رغم طلاقها؟ نعم، إذا كان لها الحضانة بحسب حال الأطفال، إن كان منهم من يحتاج إلى حضانة فالحضانة للأم إلا أن تتزوج، فهي تسكن بحكم أنها حاضنة لولده، أنها حاضنة لولده فتسكن، لكن ما يكون مسكنه هو، ما ينبغي أن تسكن معه في البيت إذا صار طلاق بائن، فحتى في العدة، لأنه لا يجوز أن يخالطها خشية أن يقع بها وهي تحرم عليه، لأنه صار طلاق بائن، بخلاف المطلقة الرجعية فإنها تبقى وتسكن في بيته، ولو جامعها يعتبر جماعها لها رجعة، وأنه عدل عن الطلاق وله الحق على الصحيح في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إني لا أجيد الأدعية على الأموات، فهل يجوز قراءة الفاتحة على الأموات على أنها دعاء؟ كيف يقول أعد؟ هو كتب: أني لا أجد الأدعية، لا أجيز، هي غالبا أجيد من أني لا أجيد الأدعية على الأموات، فهل يجوز قراءة الفاتحة على الأموات على أنها دعاء؟ ما أدري قصد الأخ يعني في يعني الأدعية على الأموات، هل قصد صلاة الجنازة أو هكذا دعاء مطلقة؟ دعاء دخول المقابر يعني إيش؟ الدعاء للميت ما يحتاج، يعني أسهل من الفاتحة، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، يعني من هذا القبيل. وأما قراءة الفاتحة فهذه بدعة، كما هو الملاحظ عند كثير من الناس في بلاد المسلمين، اقرأوا الفاتحة على روح فلان، هذه من البدع، هذه من البدع. لكن الميت إذا بلغك نعيه ونعي إليك تسترجع أول ما يكون منك: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه، وسع له في قبره، نقول له هذا حق أخيك عليك. أما قراءة الفاتحة أو شيء من هذا ما ورد، وهذا بدع محدثة. أحسن الله إليكم. لا لا، نعم نعم، لو ذهب إلى المقابر ما يقرأ الفاتحة، إذا ذهب إلى المقبرة يدعو بما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لما سئل عليه السلام ماذا نقول فقال كما ورد عنه عليه السلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وتدعو بما يفتح الله عليك، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم نول لهم فيها، اللهم اجزم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ومن هذا القبيل. ولا تدعوهم، هذا شيء منتشر عند كثير من إخواننا هداهم الله، يدعو صاحب القبر خاصة إذا كان يحسن فيه الظن، عالم أو عابد أو بزعمه ولي، يدعوه، هذا شرك وكفر وضلال، ما تدعوه بل تدعو له، تستغفر له. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يستدرك على سؤاله، يقول: نحن نسأل عن كيفية العمرة لشخص ميت، ما عمرتي الآن؟ لا، قلت هذا ما يصلح، عمرتك الآن، سفرتك الآن إنما هي لعمرة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في هذه الأيام يقصر الليل وتقل ساعات النوم، فهل إذا صلى الشخص بعد صلاة العشاء ركعات بنية قيام الليل فهل يعتبر هذا من قيام الليل؟ نعم، هذا من قيام الليل، فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إذا صليت في وقتها، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله موضع لقيام الليل. وقد ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، أبو بكر كان يوتر قبل أن ينام، والوتر هو جزء من قيام الليل، جزء من التهجد، وعمر إنما يوتر من آخر الليل. فقال عليه السلام في شأن أبي بكر: أخذت بالأحوط. وقال في حق عمر: أخذت بالعزم أو بالحزم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا عائشة رضي الله عنها تقول: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، حتى استقر وتره عند السحر. يعني آخر حياته عليه السلام كان وتره آخر الليل، لكن مر فترة كان يوتر ويتهجد من أول الليل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا أعاني من مرض في القولون وعضلة فتحة الشرج، مما أدى إلى خروج الريح باستمرار لا إرادي، حتى أصبحت أتوضأ في الصلاة الواحدة أكثر من مرة. أما أن تتوضأ للصلاة الواحدة أكثر مرة، لا يجوز. نسأل الله لنا ولك العافية ولجميع إخواننا المبتلين ولمرضى المسلمين أن يشفيهم ويعافيهم. لكن ما تتوضأ إلا مرة واحدة عند دخول الوقت، بعد دخول الوقت، إلا إذا كنت تخشى أن يعني تفوتك الصلاة والمسجد بعيد عندك، فمن الفقهاء من يرخص أن تتوضأ ولو قبل الوقت، ويكفيك هذا الوضوء، حتى ولو خرج شيء بعد ذلك لا يضرك، كشأن صاحب سلس البول والمستحاضة ومن في حكمهم، فإنه يكفيهم وضوء واحد لكل صلاة، لكن تتوضأ لكل صلاة مرة واحدة، وتصلي ما شاء الله من بعد ذلك. ما إذا أردت تتنفل وتصلي راتبة يكفيك الوضوء الذي توضأته أول الأمر. وإن كان يتأذى أحد ممن حولك فأنت تعذر، في لك عذر في حضور الجماعة، فتصلي في بيتك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا قبضت الدين وعليه زكاة والمبلغ ليس بكثير، وأنا محتاج للمبلغ، هل أزكيه أم أدخره لي؟ إذا قبضت الدين، إذا قبضت الدين وعليه زكاة والمبلغ ليس كثير وأنا محتاج للمبلغ، هل أزكيه أم أدخره لي؟ لعل الصحيح في زكاة الدين، يعني إذا كان لك دين على آخر وتأخر، يعني تأخر عنده 10 سنوات أو 20 سنة، فالصحيح من كلام أهل العلم أنك تزكيه لسنة واحدة إذا قبضته، سنة واحدة إذا قبضته تزكيه مرة واحدة لسنة واحدة، وهذا يكفي إن شاء الله. ويقول هذا السائل نفسه: معي زميل في العمل يتلفظ بكلام خطير يتهاون به وخاصة بأهل الدين، وأنا أنصحه دائما ولازلت ولم يسمع كلامي، ماذا أعمل معه حيث أنني أعمل معه وشكرا؟ لا، إذا حاولت معه ونصحته ووعظته فلم يرتدع فلا ينبغي لك أن تبقى معه، والله سبحانه وتعالى حذر من هذا الأمر، وقال جل ذكره: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا ينبغي لك أن تجلس معه أبدا، إذا لم يقبل نصيحتك وموعظتك، ثم إذا كان فيه إمكانية أن يشتكى ويبلغ، إذا كان هناك مسؤول عنده غيرة وفي بلد تراعى فيه حرمات الإسلام، فينبغي لك أن تبلغ المسؤول عنه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل المرأة الحامل تحيض؟ هل المرأة الحامل تحيض؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء يقولون إنها لا تحيض، ويستدلون بما ورد من أحاديث أن الحمل يعني جعل يعني أمارة على انقطاع الحيض، فلو كانت الحامل تحيض ما أفاد هذا شيء. ومن أهل العلم يقول بل بالاستقراء، فيوجد نساء يحضن وهن حما تكون حامل ومع ذلك تحيض، وأن هذا يرجع إلى صحة المرأة، فقد تكون المرأة يعني ذات صحة جيدة ونشطة، فيكون عندها زيادة فضلات في الرحم ودم فتحيض، ولا يرون هذا يعني غريبا وممكن. نعم. وهل ورد عن أحد الأئمة الأربعة قول في هذا الشيخ؟ نعم، هذا قول مشهور بعضهم، يعني مثلا الخلاف فيها بين الأئمة الأربعة مشهورة هل الحامل تحيض أو لا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا صليت الفريضة ولم أقم في الصلاة فما الحكم في ذلك؟ إذا كان ليس لك عذر يعني صليت جالسا، هذا قصده؟ أيوة. إذا صليت الفريضة جالسا من غير عذر فصلاتك باطلة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة ولا يجوز التساهل فيه، حتى ولو جلس على كرسي أو كذا وليس عنده عذر وإنما شيء بسيط يعني متساهل، فصلاته باطلة لأن القيام شرط من شروط الصلاة بإجماع أهل العلم. أحسن الله إليكم. ويقول هذا السائل أيضا: هل من السنة اكتحال الرجال؟ نعم، ورد الترغيب في الاكتحال، في في في يعني كان يكتح الوتر عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني من فعله والتأسي به عليه السلام مطلوب. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا سائق في مجال السياحة في عاصمة عربية وإحدى المدن السياحية على البحر، فهل عملي هذا حلال أم حرام؟ للأسف المشهور في شأن السياحة في هذا الوقت وفي كثير من بلاد المسلمين أنها سيئة، وأن فيها من التجاوزات والفساد من الخمور والنساء والمزامير والموسيقى وأشياء كثيرة للأسف، فلا ننصح الإخوان بالعمل في السياحة بل يجب البعد عنها، فهي في الغالب سياحة يعني فيها من المفاسد الشيء الكثير، نسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي حدود الحرم المدني، وهل مسجد أبي ذر الغفاري من حدود الحرم المدني؟ هل مسجد أبي ذر و من حدود الحرم؟ مسجد أبي ذر الغفاري. الغفاري. نعم، مسجد أبي ذر رضي الله عنه هو مسجد مسمى بالاسم، يعني أطلق عليه اسمه، وإلا ليس يعني مصلى له عليه رضوان الله أو موضع بيته ما، فهذا لا إشكال فيه مسجد أبي ذر لأنه قريب من المسجد النبوي كما هو معروف. وحدود الحرم حرم المدينة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فحدود الحرم وردت بالحديث الصحيح من عدة طرق، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين لابتيها، أي الحرتين، وهما الحرتان المعروفتان الشرقية والغربية، وأيضا ما بين عائر وثور الذي هو جبل عير، الجبل المعروف جنوب المدينة، وعير وثور الجبل الذي هو يعني خلف جبل أحد على المشهور، فهي حدود معروفة. لكن بالنسبة للحرتين هذا محل خلاف بين أهل العلم في ضبط الموضع، وقد وضعت أعلام الآن مشاهدة ومعروفة، يعني لجان من أهل العلم كلفوا وحددوا واجتهدوا في تحديد حدود حرم المدينة. هذا أخ جزاه الله خير يستدرك على المسألة، يقول إن عمر رضي الله عنه إنما رد حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة البائن بينونة كبرى حيث لا نفق ولا سكنى، مع أنه حديث صحيح. أما حديث الفريعة بنت مالك الذي أخذ به عثمان وقضى به في المعتدة من وفاة زوجها، وهناك فرق، ففعلا هو مثل ما ذكر الأخ، يعني أنا يعني أدخلت الحديث عثمان أو أقحمته في نفس حديث فاطمة بنت قيس، وعمر إنما استنكر حديث فاطمة بنت قيس. جزاك الله خير أخي. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الدعاء مع التعلق بأستار الكعبة له أصل شرعي؟ من أهل العلم من ينكره، أنه ورد يعني أثار قد تدل، لما عليه السلام فتح مكة وأمر بقتل من يقتل صبرا وهم عدد 2 أو 3، فقد ورد: أما اقتلوا ابن خطل ولو وجدتوه متعلقا بأستار الكعبة، فهذا يتعلق به من يرى أن إذا تعلق بأستار الكعبة، خاصة إذا ورد ما بين الباب والحجر الملتزم، ورد آثار أنهم كانوا يضعون صدورهم ويبسطون أيديهم يدعون، فقد يكون هذا مستمسك. لكن كثير من أهل العلم من ينكر أن يتعلق بأستار الكعبة ويدعو. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فتاة تم العقد عليها ولم يعلن الزواج رسميا ولم يتم الاتفاق بينهما وتم الانفصال، فهل عليها من عدة علما بأنه تمت الخلوة بها بوجود أهلها في نفس المنزل؟ المطلقة قبل المسيس وقبل الدخول ليس لها عدة بنص الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن حصلت خلوة، يعني انفردا هو وإياها بغرفة وأغلقوا عليهما الباب، فجمهور أهل العلم على أن هذا يعتبر يعني تعتبر خلوة شرعية ويستقر لها المهر وتلزمها العدة. أما إذا كان ما ذكر السائل أنه اجتمع بها مع أهلها ولم تكن خلوة، فهذه ليست خلوة وتكون يعني غير مدخول بها، حكمها حكم غير المدخول بها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل العمل بشركات تأمين حلال أم حرام؟ لا يجوز شركات التأمين، لأن التأمين عامته يعني باطل، وأكل لأموال الناس بالباطل، وفيه من الغرر والربا وأشياء كثيرة ذكرها أهل العلم المحققون، فلا ننصح الإخوان بالتعاون والتعامل مع شركات التأمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نحن من العراق بلد محتل كما تعلمون، هناك بعض الناس يقول الأفضل صرف أموال الحج والعمرة في سبيل الله داخل البلد في شتى الأمور من صدقة أو مساعدة آخرين أو استعماله في مصلحة البلد. كيف يعني أن يصرف أموال الحج والعمرة؟ تصرف هو هذا عموما يعني إن كان في العراق أو في غيره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص إخواننا العراق من هذا الاحتلال الأجنبي الغاشم والوجود النصراني الذي فرض نفسه عليهم كما هو في شأن كثير من بلاد المسلمين، فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، فإنهم كفروا وظلموا وطغوا ولا زال ظلمهم، نسأل الله أن يرينا فيهم عجائب قدرته. فهذا أمر بذنوب المسلمين وتقصيرهم ابتلوا بهذا المصاب، فنقول لا شك إذا كانت أحوال إخواننا في العراق أو في غيره من بلاد المسلمين يعني من الفقر والعوز، فخاصة إذا كان حج تطوع وعمرة تطوع، فالصحيح أن الأولى بذل الأموال للمحتاجين وللضعفاء أولى من صرفها في حج أو عمرة. لكن كان حجا واجبا فأهل العلم ما يرون هذا، وقد يكون كانت الحاجة ماسة ولا يتسع ماله يعني بين أن يصرف هذا لحجه الواجب أو لمن يراهم بحاجة ماسة، فقد يقال والله أعلم أنه في هذه الحالة إذا كانوا من الفقر والحاجة بحالة شديدة فقد يكون صرفه لهذا المال لإخوانه أولى من أن يصرفه في حجه الواجب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا معتمر وأسكن مع زوجتي وأختي، وطلب مني قائد الحملة أن أسكن مع شيخ مسن وابنته في الغرفة، فهل هذا يجوز؟ كيف أنا معتمر وأسكن مع زوجتي وأختي في غرفة، وطلب مني قائد الحملة أن أسكن مع شيخ مسن وابنته. لا ما يجوز هذا، ما هذا لا يجوز هذا أبدا. أنت جاي العمرة وحج أنت أجنبي عن هذه البنت بنت الشيبة، هذا فهذا لا يجوز، وخلوة بأجنبية حتى ولو كان بوجود مع وجود أبيها وهذا محل فتنة، فأنت معك أختك وأبنتك، ينبغي أن تكونوا بمعزل عن هذا الرجل وابنته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوم الجمعة سجد الإمام في صلاة الفجر وكان بجانب اثنين لم يسجدا وبقي واقفين حتى قام الناس وأكملوا الصلاة، فما الحكم؟ لا شيء عليهما، يعني حرم نفسهما من الأجر، فسجود التلاوة مستحب، وأن تتابع الإمام أيضا آكد في الاستحباب، فلعلهما يجهلان هذا الحكم فكل ما في الأمر أنهما فوتا على نفسهما أجر هذا السجود وصلاتهم صحيحة مجزئة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل مسافر وفي مصلى المطار وجد جماعة يصلون وأدرك معهم ركعتين فلم يسلم معهم علما بأنهم لم يقصروا وهم مسافرون، يعني صلى معهم ولم يقصر الصلاة أتم يعني. أي نعم، هم لم يقصروا وهو وهو كذلك، هم لم يقصروا وهو قصر، هو قصر. نعم، لا ما يجوز. إذا دخل مع إمام أتم الصلاة عليه أن يتم الصلاة مثله ويترك حكمه كمسافر، وإن كان يريد أن يتمسك بحكمه في القصر لا يصلي معهم، لا يدخل معهم في صلاتهم. هذا أيضا يسأل: أنا مقيم وعملت عمرة لنفسي، فهل يجوز بعد عمرتي مثلا كل يوم عمرة لأحد أمواتي مدة وجودي بمكة 5 أيام؟ أجبت مرارا أنه هذا لا يصلح، بل إذا رجعت إلى الموطن الذي تقيم فيه في المدينة وغيرها ثم بعد فترة تأتي بعمرة لمن تريد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تجارة العملة البيع والشراء عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت، علما بأن القبض فيها يتم بالتحويل من حساب المشتري إلى حساب البائع والعكس؟ ما أدري، هذه تحتاج إلى نظر، ما أستطيع أتكلم فيها الآن. أحسن الله إليكم. عن صلاة الشروق، هل ينقل، هل ينتقد الوضوء إذا الشخص نام بعد الفريضة وتوضأ مرة ثانية، هل تجوز له الصلاة؟ إيه نعم، إذا توضأ خلاص انتهى. طيب إيه نعم، مش الإشكال، ما في إشكال. لا لا، هو قصده على أساس أنه أنك أحدثت يعني في المسجد مثلا، فهذا النوم إذا كان غلبك ما في شيء، إنه ما تتوضأ. الله يجزيك خير.